أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الله الله الله الله يفتح عليك. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الله الله الله. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الله الله الله الله الله يفتح عليك. الله الله. قالوا يا يا هادي يا هادي. الله الله الله. إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن خذ إلا من وجدنا مثانا عنده إنا إذا لظالمون. الله الله الله الله الله الله يرضى عليك. صلاة الناس. الله الله الله الله الله يا أيها الهادي النفس. الله يا هادي الله. ترفع درجات من نشاء وفوق كل Thank you. نرفع درجات من نشاء وفوق كل الله يرضى عليك. الله الله الله الله الله الله الله قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا الله يرضى عليه. الله الله الله الله الله يا هاب الله الله الله الله الله صلاة النبي ألم تعلموا صلاة النبي يا ذا النور. الله الله الله الله الله يرضى عليك. الله الله الله الله الله الله الله يرضى عليك. الله الله الله سلام الله عليك. نعم نعم يا سيدي. فلا نذر حل وضحى حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. كريم يا رب يا كريم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله سبحانك يا رب. الله يرضى عليك. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد قد عليكم من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. الله الله الله الله الله الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يزيدك يا محمد. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله الله الله الله الله يا صلاة النبي. فلما برح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي. يا الله الله الله أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. سبحانه وتعالى سبحانك يا رب. ما يرضى عليك. صلاة النبي. الله الله الله. يا رجل يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تقولوا يا أبا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. الله أيها الله الله الله الله نعم يا فيك. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الله الله الله الله الله يرضى عليك. صلاة النبي. حاضر ارجعوا إلى أبيكم يا حبيبي. الله يرضى عليك. يا صلوا على النبي يا هادي يا رب. حاضر ارجعوا الى ابيكم. اللهم يا لولاه والنبي يا هادي. اي والله النبي حاضر صلوا على النبي يا هادي والله. ايوه هادي ارجعوا الى ابيكم النبي الله يرضى عليك يا رب النبي. ارجعوا الى ابيكم. نعم نعم يا سيدي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. عسى الله أن العليم الحكيم. الله كريم. الله الله الله الله الله الله يرضى عليك. اللهم صل على النبي. قال بل سولت لكم يا هادي يا رب. عز الله يا كريم. قال بل سولت لكم يا ابن الله. الله الله الله قال بل سولت لكم الله يرضى عليك. الله يخليك. الله الله الله الله الله يرضى عليك. الله في النجاة. يا هادي يا رب. إنه هو العليم الحكيم. يا رب. الله يرضى عليك. فتولى عنهم. يا يا النور. وقال يا أسفا على يوسف. يا سلام. الله الله الله الله الله. وبيضت عينا من الحزن فهو كريم. يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الله الله الله الله الله الله الله. قال إنما وحزني إلى الله وأحزن.

المحدثين. الله الله الله الله الله الله يا تقول فلما دخلوا عليه من الصواب فلما دخلوا عليه قالوا نعم يا سيدي الله الله يا هل فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة الله الله الله يفتح عليك الله الله الله الله قالوا يا الله يرضى عليك الله يكرمك الله الله الله الله يا للنور الله الله الله الله إن الله يجزي المتصدقين كريم الله الله الله كريم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون يا سلام الله الله الله الله نعم يا سيد الله الله الله الله الله الله قالوا أنك لأنت يوسف نعم الله الله الله قال أنا يوسف يا الله الله الله الله الله قالوا الله يزيد من نعيم يا هادي يا يا هادي يا هادي يا هادي قالوا يا هادي يا الله الله قال أنا يوسف الله الله الله قالوا إنك لأنت يوسف قال يوسف والله ده حلو قوي.